إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين والإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، ما زلنا مع الباب 23 في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، وكذلك ما زلنا مع الباب مع الفصل الثالث من فصول هذا الباب. والله إخواني، وتوقفنا عند قول الإمام وهو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن منع سخط. وهذا التفسير منه صلى الله عليه وسلم وبيان لعبوديتها. وقد عرضت الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها وتعرضت له، فدفع صدرها باليدين وردها على عقبيها، ثم عرضت بعده على أصحابه صلى الله عليه وسلم وتعرضت لهم، فمنهم من سلك سبيله ودفعها عنه وهم القليل، ومنهم من استعرضها وقال ما فيك، قالت في الحلال والشبهة والمكروه والحرام، فقالوا هات حلالك ولا حاجة لنا فيما عداه، فأخذوا حلالها. ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها وحده، فقالت قد ذهب به من قبلكم، فأخذوا مكروهها وشبهها. ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها فلم يجدوا، فطلبوا شبهها ومكرهها، فقالت قد أخذه من كان قبلكم، قالوا فهاتي حرامك، فأخذوه. فطلبه من بعدهم فقالت هي في أيدي الظلمة، قد استأثروا به عليكم، فتحيلوا على تحصيلي منهم بالرغبة والرهبة، فلم يمد فاجر يده إلى شيء من الحرام إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سبقه إليها. الناس كثير بتدور على الحرام مش عارفة توصله، لأن استأثر بالحرام الظلمة، يعني هذا وكلهم ضيوف وما بأيديهم عارية، ده واقع كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أصبح في الدنيا ما أصبح في الدنيا إخواني الكرام إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، أي إلى أصحابها وإلى أربابها. قالوا إنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين من وجوه. قالوا إنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين من وجوه، أحدها أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله، ومن أظهر الذنوب تعظيم ما حقر الله. اثنين، ثانيها أن الله تعالى لعنها، أن الله تعالى لعنها، الله تعالى لعنها ومقتها، أن الله تعالى لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيها وفي الدنيا. ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة وتعرض لمقت الله وغضبه. وثالثها إخواني الكرام أنه إذا أحبها صيرها غايته، واضح، صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة، فعكس الأمر وقالب الحكمة فانتكس قلبه وانعكس سيره إلى وراء. فهنا أمران، أحدهما جعل الوسيلة غاية، والثاني التوسل بأعمال الآخرة إلى إيه؟ إلى الدنيا. وهذا واقع، يعني أصبح يعني أعمال كثيرة الناس بتسميها سبوبة، يعني اشتروا الدنيا بالدين، يعني واضح. وهذا معلوم، وهذا شر معكوس من كل وجه، وقلب منكوس غاية الانتكاس، وهذا هو الذي انطبق عليه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقوله تعالى كذلك إخواني الكرام، يعني من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذه إخواني الكرام ثلاث آيات يشبه بعضها بعضا وتدل على معنى واحد، وهو أن من أراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة فحظه ما أراد، ونصيبه ليس له نصيب غيره. والأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطابقة لذلك مفسرة له، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار: الغازي والمتصدق والقارئ، الذين أرادوا بذلك الدنيا، وهو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك في سنن النسائية أيها الإخوة الكرام عن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فعدا ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. حديث في سنن النسائي، وحسنه العراقي في المغني عن حمد الأسفار، والألباني الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة. فهذا قد بطل أجره أيها الإخوة الكرام، بطل أجره وحبط عمله، مع أنه قصد حصول الأجر لما ضم إليه قصد الذكر بين الناس، فلم يخلص عمله لله فبطل كله. وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه أيها الإخوة الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يريد الجهاد في سبيل الله، الرجل يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يبتغي عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم الناس ذلك، وقال الرجل: عد لرسول الله، لعله لم يفهم. فعاد فقال: يا رسول الله، الرجل يريد الجهاد صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ويبتغي عرض الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. ثم عادها الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. حديث خرج الإمام أحمد في مسنده، وروه أبو داود في سننه، وصححه ابن حبان حيث أخرجه في صحيحه، وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. وفي المسند أيضا، مسند الإمام أحمد وسنن النسائي، عن عبادة ابن الصامت، إخوان الكرام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله عز وجل وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى. وهذا الحديث في المسند وسنن النسائي، وصححه ابن حبان حيث أخرجه في صحيحه، وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. وفي المسند والسنن عن يعلى ابن منية قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثني في سرايا، فبعثني ذات يوم في سرية، وكان رجل يركب بغلا، فقلت له: ارحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثني في سرية. فقال: ما أنا بخارج معك حتى تجعل لي ثلاثة دنانير. ففعلت، فلما رجعت من غزاتي ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له من غزاتي هذا ومن دنياه وآخرته إلا ثلاثة دنانير. حديث في المسند وسنن أبي داود، وصححه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وإنما جعل يعلى هذه الدنانير للرجل لأنه أراده أجيرا يكفيه ويجري له سهمه، فأبى ذلك الرجل إلا أن يسمي له يعلى أجرا محددا، ورفض السهم كما جاء ذلك موضحا في سياق أبي داود. وفي سنن أبي داود أيها الإخوة الكرام، أن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. حديث رواه أبو داود وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. وفي المسند أيها الإخوة الكرام والسنن مسند الإمام أحمد والسنن عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخواني الكرام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستفتح عليكم الأمصار وتضربون فيها بعوثا فيكره الرجل منكم البعث فيخلص من قومه ويعرض نفسه على القبائل يقول من أكفيه بعث كذا وكذا ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. واضح إخواني حديث في المستدرك وسنن أبو داود والراوي عن أبي أيوب هذا الحديث هو ابن أخيه قال عنه الترمذي في جامعه بعد الحديث وأبو ثورة هو ابن أخي أبي أيوب يضعف في الحديث ضعف يحيى بن معين جدا. وسمعت محمد ابن إسماعيل يقول أبو ثورة هذا منكر الحديث يروي مناكير عن أبي أيوب لا يتابع عليها. واضح فانظر أخي الكريم نقطة مهمة جدا محبة الدنيا ماذا حرمت هذا الجاهد المجاهد من الأجر وأفسدت عليه عمله وجعلته أول الداخلين إلى النار. نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة. اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وخالف بين وخالف وخالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب وألقي في قلوبهم الرعب. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اشد ضغطك على اليهود الصهاينة المجرمين. شتت شملهم وفرج شمعهم ورد كيدهم الى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم انهم قد عثوا في الارض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الاعراض فانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. انزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في السودان اللهم احقن دماء إخواننا المستضعفين في السودان. اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على حبك وتقواك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والغلاء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.